ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة في تشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوبته وإعطائه المقام المحمود. كل هذه المعاني تندرج في قولنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبمقدار ما نتعرف إلى شخصيته صلى الله عليه وسلم يمكن أن تتحقق هذه المعاني. من مظاهر شخصيته عليه الصلاة والسلام أنه أعظم مخلوق عند الله تبارك وتعالى بالاتفاق، حتى أعظم من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ذكره رفعه الله تبارك وتعالى إذ قرن ذكره بذكره، حتى الأذان قد شفع فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما نشهد لله عز وجل بالوحدانية نشهد له صلى الله عليه وسلم برسالة. ما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بابنا إلى الله تبارك وتعالى بإعلاء ذكره. نحن نعلم بأن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات، هذه المخلوقات فيما يتعلق بدلالتها على الله عز وجل دلالتها واحدة، دلالة المخلوقات على الله عز وجل واحدة، لأن المخلوقات كلها مفتقرة افتقار ذاتي إلى الله تبارك وتعالى. من العرش للفرش ما في مخلوق إلا هو مفتقر من الله تبارك وتعالى افتقارا ذاتيا، فمن حيث الافتقار إلى الله عز وجل كلها سواء، ما يمكن أن نخرج مخلوقا من هذه المخلوقات. لكن ومع هذا دلالة هذه المخلوقات من حيث قوتها في الظهور ومن حيث قدرة الناظر إليها على الاستيعاب منها والأخذ منها تختلف. يعني حينما ترى الشمس آية من آيات الله عز وجل، والريح آية من آيات الله عز وجل، والزهور آية من آيات الله تبارك وتعالى، والجبال آية من آيات الله عز وجل، والماء، هذه مظاهر ليس كل الناس على مستوى واحد وقدرة واحدة في التعرف إلى الله عز وجل من خلال هذه المظاهر. هذه المظاهر كلها دلالة على الله عز وجل واحدة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن هناك دلالات تكون أشطر وأقوى في نفس الناظر من دلالات أخرى. هناك بعض المظاهر الكونية تحتاج تدبر حتى تفهم منها دلالتها على الله عز وجل. هناك بعض، وهذا راجع أيضا للفطرة. نحن جبلنا الله عز وجل على القدرة على التكيف، نحن مفطورون على القدرة على التكيف. ولذلك حينما يظهر مخترع من المخترعات نبهت أمامه، لكن مع التعامل معه تذهب صفوته. والمثل الذي يضرب أحيانا أنه قطار حينما مشى على السكة اعترضه بعض الناس فقدموا له خروفا محشية ضيافة للقطار، هذا يخرج من خيال مش عن خيال، لكن لما رأوا القطار لأول مرة بويتوا، فتحوا أفواههم وأرخوا ألسنتهم وفتحت الأبصار مثل مع منغوليا عامل هكذا مضبوط أمام المنظر. لكن مع كثرة ويقيحته المخترعات الجديدة حينما نراها لأول مرة لها دهشة، أما بعد ذلك تصبح أمرا عاديا. الكون من هذا النوع، الكون من هذا النوع. أنت قضية الشمس، قضية القمر، الليل، النهار، ترتيب اليابسة والأرض، الجبال، خلق الإنسان، هذه مظاهر طرحها الله عز وجل في القرآن الكريم. أنت قد تتعجب أنه لماذا يذكر الله عز وجل الليل والنهار بكثرة في القرآن الكريم. قال يريد الله عز وجل من كل العقلاء بل هل المؤمنين، المؤمنون أمرهم أيضا هم مطالبون بهذا، لكن يطلب الله عز وجل من كل العقلاء أن يتدبروا الكون تدبرا متجددا. ما يقتلنا أو ما تتبلد أحاسيسنا من كثرة النظر إلى الكون. يعني دائما نستقبل الهلال على أنه موجود جديد، يقول اللهم أهلا علينا بالأمن والإيمان والسلام والسلام، وقل ربي وربك الله أمنت بالذي خلقك، هي نفسه. لكن تستقبله أنت كأنه مولود جديد فعلا. كيف تستقبل أسرة مولودا جديدا؟ كيف تحضنه؟ كيف تبتهج به؟ وهكذا إذا انظر إلى الجبال انظر إليها على أنها كأنها لأول مرة ترى. ما أعظم خلق الله عز وجل، الزرافة، الفيل، البعوضة، سواء كبر الخلق أو صغر. بل ربما قال العلماء إن التدبر فيما صغر من خلق الله عز وجل تدبر يريدك اندهاشا انبهارا أكثر مما لو نظرت إلى خلق كبير. الفيل والبعوضة كلما دق الخلق كلما دقت الصنعة وأتقنت دلت على حكمة صانعها ودقة صانعها وعلم صانعها. الساعة أتصور قبل أن تصور هذا الصغار كان في حاجة لجمل يحملها حتى تصور إلى كم الساعة، لأنه الآلات في حاجة تجميع. لكن لما تصور بصير عندك الآن آخر مخترعات، قلنا على اليد في مكتب متحرك على اليد، صار الهاتف والأشياء والحاسوب كلها عايز تحملها. كلما صغرت الأشياء بتدل على دقة صانعها، هذا أمر أيضا متفق عليه. إذن ظواهر الكون هذه كلها دالة على الله عز وجل ودلالتها واحدة، لكن النفوس تختلف في استقبال الدلالة. هذا إذا استقر، إذا كان صحيحا، أعظم مظهر خلقه الله عز وجل يدل على الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعظم دلالة الشمس والقمر والجبال والأرض. لماذا؟ لأن الإنسان هو أكثر دلالة على الله عز وجل من بقية المخلوقات. أنا أقول أكثر، قلنا اشتركنا بالدلالة نحن، لكن الإنسان تخلق آية من أعظم آيات الله عز وجل. الإنسان باعتبار عقله وخياله وحسه وحواسه وتفاعله وحيويته، ويقترب عن دلالة الجمال، دلالة الكائن الحي أكثر. فإذا كان دلالة الحي سواء كان نباتا أكثر من دلالة الجمال، مع أن الجمال دال على الله عز وجل، دلالة الإنسان أكثر من دلالة الكائنات الحية الأخرى النباتية، فيبقى أعظم دلالة على الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. خاصة لا من حيث خلقه فحسب، وإن من حيث أنه جاء يخبر عن الله تبارك وتعالى ويعرف بالله عز وجل ويجاهد في سبيل الله عز وجل حتى بلغ رسالة وأتى الأمانة. وإذلك حينما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم نصلي عليه من حيثيات كثيرة جدا يكفي من فيها. هو صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. أنت تعرف أن الإنسان كلما ارتفعت منزلته يبناه في كلما ارتفعت منزلته لخطوه. فكيف بمن يلازم من ارتفعت منزلته؟ من يلازم من ارتفعت منزلته؟ إذا قلنا نحن الأعظم في القلوب والله تبارك وتعالى رقم واحد، والله عز وجل تعظيمنا لله عز وجل هو الأول وهو الوسط وهو النهاية. ونحن حينما نعظمه صلى الله عليه وسلم نعظمه من حيث دلالته على الله تبارك وتعالى. من الأقرب من المخلوقات إلى الله عز وجل؟ إذا كان الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني، وإذا كان أعظم من جالس الحق سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله تبارك وتعالى يقول أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه، وأعظم من ذكر الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا أذكر الله عز وجل وأنت تذكر الله تبارك وتعالى، لكن شتان ما بين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الله وذكرك لله عز وجل. أنا أصوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، كان يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يواصل يعني ما يفطر ليل ونهار، ليل ونهار مع بعضهم كذا يوم وراء بعضهم ليل ونهار، ما يقول ولا يشرب على الإطلاق ولا ما، لا بالليل ولا بالنهار. ولما رأوه يواصل أرادوا أن يواصلوا فنهار، قال لا تواصلوا، قالوا إن نراك تواصل. هذه سنة خاصة ليست التصدير ليست الاقتداء، قال لا تواصلوا، قالوا إن نراك تواصل، قال لست كهيئتكم، لست كهيئتكم. لماذا؟ هو علل مباشرة، علل لماذا؟ علل أيضا حتى ما تشطح الأوهام بشطحات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عظمته صلى الله عليه وسلم في دلالته على الله تبارك وتعالى خبرنا بما أمره الله عز وجل بتخليلنا إياه، ومع ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى ظلوا يبجلون حتى جعلوه ابن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فقال لا تطروني مثل هذا الإطراء الذي يوصل إلى الخروج عن الملة بعامة. فإذا قال لكم كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والعلماء قاطبة خاصة أن القيم بلاد معاد يقول لا تظنن بأن الطعام والشراب هنا إنما هو طعام وشراب حسيين قطعا، وإلا كان مبصرا لو كان يطعمني ويسقيني. مع أنه كان يأكل ويشرب، ولو كان يأكل ويشرب ما كان صائما، وهو أثبت الصيام. قال لست كهيئتكم. إذا ما يفترق عنا لو أنه كان يأكل طعاما أتيا من الجنة كما قال بعضهم، قال من الجنة، قالوا لا، هذا لا يفتر بالطعام الحسي ولا بالشرب الحسي ولو من الجنة، لأن طعام الجنة يفكر إذا أنزل إلى هذه الدنيا. إذن طعام روحاني يزداد به صلى الله عليه وسلم تألقا وعروجا وصعودا في معارج المعرفة والقرب من الله عز وجل، قربا يليق بعظمة الله عز وجل، وقربا يليق بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي بهذا، يكفي بهذا ما قاله الشاعر حينما بين لنا المقام الذي بلغه صلى الله عليه وسلم في إسراء المعراج، ونكثر من ذكره ولعل نفحة تنفحنا إن شاء الله عز وجل في هذا. قال ولد السجرة الجواز عليه صار حظرا فكان ثم انتهاء. ثم قال وفيه زجة في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه وراء الله، لا بكيف وحفله، لا جهات تحويه، لا آناء فوق فوق وتحت تحت، لديه قبل قبل وبعد بعد ثواب، وبه زجة في البهاء وفي النور. ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى بكفيها كما أثبت الله تبارك وتعالى. هل هناك مقام أعظم من هذا؟ أعطيه. إذا في مقام أعظم من هذا نحن مع الزجيل، ما في مقام أعظم من هذا. نحن لا نستطيع أن نساير هذه العظمية، أنا أتصورها ما نستطيع أن نتصورها، لكن نحن ما نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من نعرفه التي تحيط بعظمته صلى الله عليه وسلم. يكفي فينا أن نعتقد ببشريته صلى الله عليه وسلم من جهة، وأن نعتقد بما اختصه الله عز وجل به من جهة ثانية، وهذا الفيصل بين البشرية وبين ما اختصه الله عز وجل به ذكره الله عز وجل في مواطن، ولعل منها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك حينما نقول نحن اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أننا قد وكلنا أمر الصلاة عليه لله عز وجل. قلنا اللهم صل، هو الله عز وجل طلب منا كما قلنا نحن في دروس ماضية، طلب منا أن نصلي، نحن كأنما حولنا هذا الأمر، قلنا اللهم أنت صل، لأني أنا ما أحيط بعظمته صلى الله عليه وسلم، وأنت يا رب أعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي ما أنزلت فيه من آيات، ومنها إظهار دعوته. إظهار دعوته يعني إرساء للتوحيد في الأرض، يعني إرساء لمعرفة الله عز وجل، يعني إبعاد الشرك، يعني إبعاد الجحود والنكران، يعني ترسيخ للإقرار بنعم الله تبارك وتعالى. وهناك أكرم من هذه المعاني، هذه أكرم من هذه المعاني، وإبقاء شريعته من جملة معاني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. مدام يقول الله عز وجل يعني في رحمه، ومدام في رحمه يعني سنأخذ منها نحن، وفي الآخرة تشريعه في أمته. الشفاعة العظمى في رسول الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يبدأ الحساب، يعني شفاع أمة، وهذا هو المقام المحمود. ولذلك قال وتضعيف أجره ومثوبته وإعطائه المقام المحمود. موضوع تضعيف الأجر مثال واحد فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر بأن من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبعه، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مثال أنت دعوت إنسان للصلاة ما كان يصلي فصار يصلي، إنسان آخر دعوته إلى النوافل أنت دعوته إلى النوافل هو يصلي لكنه ما يأخذ بالنوافل، والنوافل سبيل محبة الله تبارك وتعالى. الأول كلما صلى صلاة في صحيفته في صحيفة المصلي ولك أجر أيضا منه ما فيه، كم يكتب الله عز وجل له سر 50 حسنة ولك مثلها. من دعا إلى هدى في صحيفتك أنت كل ما يعمل خير، لأن أنت السبب. جميل جدا. افترض أنا دعوت 1000 واحد وأنت دعوت 50 واستجاب 50 كما استجاب 1000، من أكثر في صحيفته من حسنة؟ الذي دعا إلى 1000 صحيح؟ الصحابة كلهم في صحيفتنا في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صديق في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصديق من بعد رسول الله، وعمر في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم، الشهداء في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة قتلة اجتمع معه في حجة الوداع وحدها في حجة الوداع 120,000 كله في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة انطلقوا في الأرض فدعوا السلف الصالح، يعني دعوا التابعين، التابعون في صحيفة الصحابة، والتابعون الصحابة في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كلنا في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا من يلحق به؟ انتهى الموضوع، من يلحق به؟ ما يلحق به أن يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وبالاتفاق أيضا. وقد روى الحلبي في السيرة صلاة الجمادات عليه الصلاة والسلام، حيث إنه إذا أراد حاجة الإنسان لا يمر بحجر ولا شجر إلا يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يعني ذكر الحلبي في سيرته أن الجمادات كانت تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول جمادات؟ ما يمر بحجر ولا شجر إلا ويقول حجر ويقول شجر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي هذا تأهيل وتنهيد لبعثته عليه الصلاة والسلام، هذا حتى قبل أن يوحى إليه الصلاة والسلام عليه. وقال والمشهور أنها كانت تسلم السلام عليك يا رسول. الرواية الثانية الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سواء قلنا اختصار الجمادات على السلام أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فكل من الصلاة والسلام عليه تبين أن الجمادات قد أنطقها الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أنت بتستغرب بهذا؟ أبدا ما نستغرب. أحد في صحيح البخاري جبل يحبنا ونحبه، أثبت له المحبة، ما يخطر بالبال إنه هذه المحبة كناية عنه. دعك من البلاغة، دعك من البلاغة، نحن ما نخرج عن المعنى الحقيقي إلا بصارف يلجئنا إلى الخروج عن الحقيقة. الأصل أن ننزل النصوص على الحقيقة، على الحقيقة، يعني يحبنا ونحبه، يعني في محبة متبادلة بين الجبل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات هذه المحبة أنت حينما ترى من تحب تهتز، ما شرط تهتز جسديا، تهتز نفسيا. وإذا كانت المحبة أقوى بصيبة قشعريرة وارتجاع، شو صار عليه؟ لأنه رأى من يحب الجبل أحد ارتجع، رجع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على جبل أحد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق، وكان عمر، وكان عثمان في صحيح البخاري. فلما رجف الجبل للرسول صلى الله عليه وسلم ضربه برجله الشريف صلى الله عليه وسلم هكذا، قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، لانه من يدري بان عمر وعثمان سيقتلان الا الله سبحانه وتعالى. قال وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. هو قال صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ويحب رجل. ولذلك العلماء الذين علقوا على الحديث قالوا ان الرجفه رجفه جبل احد تحت اقدامه صلى الله عليه وسلم رجفه محبه، اهتزاز محبه. اما رجفه الجبل على قوم موسى لما اختار من قومه 70 لميقات الله تبارك وتعالى رجف الجبل بهم رجف غضب، رجف فرق كبير بين الرجفتين، قد تتزلزل الأرض تزلزل العقاب، لكن هنا هذه اهتزاز محبة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. دعك من هذا حديث الجذع، حديث الجذع متواتر، حديث الجذع متواتر، معنى متواتر نقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع مما يؤمن معه تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يكون هذا الجمع مع هذا الجمع مع هذا الجمع قد تواطؤ على الكذب، ما يمكن. ربما واحد يمكن يجيب واحد يمكن، لكن جمع عن جمع عن جمع ما يمكن هذا. يقول العلماء حديث الجزع متواتر، ما حديث الجزع تذكره ومفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويمسك بجذع، فلما صنع له المنبر ترك الجذع. أول أسبوع يخطب فيها الرسول من المنبر بدأ بالكلام، صار يحن يخور الجذع، صار يبكي، صار يبكي الجذع. والعلماء يقولون بكى لفراق الذكر، كان يمسك بيده شريفه، كان يمسك الرسول عن الجذع بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم، فصار يبكي. فسكت الغضبان قطع الخطبة ونزل فاحتضن جدا. قال كل صحابة نزل. قال فصار ينشد تبطس فيه حينما تضمه أمه حتى سكت احتضنه الغضبان. حديث الحديث والحسن البصري لما كان يقول صار يبكي يقول يا ناس الجذع بحن خشبه خشبه بحن وجمه من حن للرسول صلى الله عليه وسلم نحن حق بان نبكي صلى الله عليه وسلم. نحن ترى الجسور غير واصله وصولا صحيحا للرسول صلى الله عليه وسلم في لون جفاء في غفله. ولذلك من الكتب التي تقرا حقيقه قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد كتب قبسات في بدايته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاكرة المسلمين عبارة عن مثال عالي لا صلة له بواقعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطوق حياته ما يطوق حياتنا محبه هؤلاء الذين يحبونه هكذا ما يأذنون له صلى الله عليه وسلم بأن يطوق حياته. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل في اتباعه. من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله تبارك وتعالى. من أحيا سنة أمتت بعدي فكأنما أحياني. أو من أحيا سنة بعدي فله أجر شهيد. وفي من أحيا سنة أمتت بعدي فله أجر مئة شهيد. أحيان كثيرة في إحياء السنة. إذن صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما تتمثل حقيقة في أن أقول لك ينبغي أن تمثل. شيء ما تتمثل. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. اعرف كم جاهد في سبيل الله عز وجل من اجل ان يوصل للبشريه قاطبه من الخير. دعك من صلته بالله تبارك وتعالى. صلته بالله عز وجل يحب بها. وعن جابر بن سمره قال صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه الان. وفي روايه: ان بمكه لحجرا كان يسلم علي ليالي بعث، إني لأعرفه إذا مررت عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية: وأنا أسمعه. سيدنا علي رضي الله عنه. اختلف العلماء في مسألة انتفاعه صلى الله عليه وسلم بصلاتنا عليه. العلماء اختلفوا في قضية. أنا حينما أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما أقول هذا الكلام أينتفع بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أم لا ينتفع؟ فريق من العلماء قالوا ينتفع، وفريق من العلماء ذكروا الأمر الآخر. ماذا قال الفريق الأول؟ قال: فقال فريق ينتفع بها كباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائر القرب المهدى إليه عليه الصلاة والسلام. كل دعاء كل صلاة كل تسليم منك على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به عليه الصلاة والسلام كما ينتفع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر أحد الصالحين فيما قرأت له كان متفردا في هذا، فكان يدعو لآدم عليه السلام لأبيه آدم، قال: هذا من البر بالأبوين، أليس آدم أليس آدم أبانا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام؟ فنحن ما يضره إلا القليل حقا، بل حينما يذكر آدم عليه السلام يذكر على أنه أكل من الشجرة ونزلنا على الأرض، نزلنا على الأرض يعني هو نزلنا على الأرض. وقال له: إيه أنت ما عرف حقا، ما عرف قدر الله تبارك وتعالى، قدر الله عز وجل أن نكون على الأرض. هذا القدر إذا أحط به من خلال ما قال الله عز وجل، الأصل أن نكون في الأرض. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض ما قال في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. إذا نحن الأصل أن نكون في الأرض من أجل أن نخرج من الأرض إلى الجنة، أو أن يخرج هؤلاء من الأرض إلى النار، يعني المآل في الجنة أو المآل في النار. لكن شاء الله عز وجل أن نمر على دار الاختبار قبل أن ندخل جنة أو أن يدخل الله عز وجل الكفار النار. فهنا ينتفع الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاتنا عليه وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ قال: هل يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ثواب؟ ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ثواب نحن نقدم اليه. قال: لان الكامل يقبل زياده الكمال. الكامل الكمال ما له انتهاء حق، كل كمال وراء كمال، كل كمال وراء كمال، وليس للكمال فيها. لا، هناك أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو مع رؤيتنا هذه، مع ما قال هذا الفريق لأنه ينتبع صلى الله عليه وسلم، قال ينبغي ألا يصرح بذلك إلا في مقام التعليم. يعني قال أنا أتكلم بهذا في مقام التعليم يكون ينتبع به صلى الله عليه وسلم، أما ما أقصره بذلك حينما أجلس أقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ما يقصر بالي أنا أنتبع، أنا الذي أنتبع مو صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث التقدير في مقام التعليم ما في مانع أن نقول هذا، وما ينبغي للشخص أن يلاحظ ذلك. لماذا؟ لما فيه من إساءة الأدب. فضله صلى الله عليه وسلم علينا لا يحد، فأنت ما ترى بنفسك فضلا عليه صلى الله عليه وسلم، بالعكس هو جاءنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. من علمنا أن نصلي ونسلم عليه؟ هو صلى الله عليه وسلم. حينما علمنا، علمنا بما يتفق معنا نحن، مما صافي ما يتفق معنا نحن. كيف ما يتفق؟ قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. انت ماذا تريد؟ تريد ان يصلي الله عز وجل عليه على وفق ما يعلم الله تبارك وتعالى؟ فانت حينما تصلي عليه صلاة وسلم منك واحدة ومن الله عز وجل عليك كم؟ عشرة. إذا من مستفيد؟ مستفيد أنت حقيقة. وقيل المنفعة عندك مصلحة، ما المنعفة؟ المنفعة تعود للمصلي، هذا الرأي الآخر. قيل المنفعة تعود للمصلي لأنه صلى الله عليه وسلم، لماذا تعود للمصلي؟ أفرغت عليه جميع الكمالات فيتقرب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، ويسعى لإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم والتعرض للثواب بهذا الإظهار. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا نرى البشرى في وجهك صلى الله عليه وسلم. وجهه مرآة صافي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه آية الله، مرآة صافية، الباطن ينعكس على الظاهر. أهل مكر يمكن أن يخفوا مكره، وإن كان المكر أحيانا يظهر في الوجوه، المكر أهل مكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنقى من خلق الله عز وجل عن كل شوائب النقص، أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق وباتفاق هذا. ولذلك مر معنا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم ترد نساؤه، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ولذلك أحد الأحبار، أحبار اليهود، لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا، قال إن شمرت مع من شمر، جئت من أجل أن أرى. فنظرت ماذا قال في قلبه، هو بعدين يخبر، يقول وقع بنفسي أنه والله ليس بوجه كذاب، هذا وجه مو وجه كذاب مباشرة من وجهه. ما تكلم رضي الله عنه، ما تكلم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، كيف أسلم سيدنا عثمان؟ كيف أسلم؟ قال دخلت، دخل على قريبته وكان رسول صلى الله عليه وسلم موجود، فلما نظرت إليه أصابتني قشعريرة، مع أنه يعرف رسول صلى الله عليه وسلم، أصابت قشعريرة، فوحد الله تبارك وتعالى فتملكني شيء، هو ما يدري تملكني شيء من وجهه صلى الله عليه وسلم ومن حاله ومن قاله. أسر كامل الشخصية، ما بأعظم رسول الله عزيز. سبحان الله. قال إنا نرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك، إنه أتاني ملك، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يقول أما يرضيك، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وصلى الله عليه وآله وسلم. وقد عبر المصنف بلفظ النبي، قال على نبي دون الرسول للآية الكريمة. لماذا قال على نبي جاء بالتوحيد ولم يقل على رسول؟ نحن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا بالرسالة. لماذا هنا قال بالنبوة؟ قال لأن الله عز وجل في القرآن الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. اثنين، وإشارة إلى أنه يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بوصف النبوة التي هي أعم من الرسالة. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فقاعدة النبوة أعظم من قاعدة الرسالة. قاعدة النبوة أنبياء كثر ورسل كثر، كل رسول نبي ليس كل نبي رسول، فهذا قاعدة أعظم. فهو يستحق صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال لأن النبوة أعم، واستحقاقها بوصف الرسالة من باب أولى. إذا كان يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة من باب أولى أن يستحقها بوصف الرسالة، فإن الرسالة حيث وجدت وجدت النبوة، والعكس إذا وجدت النبوة لا يفترض أن توجد الرسالة. فوائد أحكام. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته جملة اسمية، والجمل الاسمية في اللغة إنما تفيد الدوام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون فعل مضارع والجملة اسمية تدل على الدوام والاستمرار والاستمرار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه، فلم نقل أو لما نقول اللهم صل على محمد ولا نقول أصلي عليه، فصلوا عليه. لماذا لا أقول أصلي عليه وأقول اللهم صل عليه كما يقول من الأمر؟ الجواب إنه لما لم نبلغ قدر الواجب من الصلاة عليه، إذ نحن عاجزون عن توفيته حقه وقاصرون عن معرفة الثناء اللائق به، أوكلنا الأمر إلى الله تبارك وتعالى وأحلناه عليه بقولنا اللهم صل على محمد. نحن ما نستطيع أن نوفيه حقه ولا أن نثني عليه الثناء الذي يليق به، فقلنا يا رب أنت صل عليه، لأنه نحن ما نتمكن من إيجاد عبارة حتى تليق به صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله عز وجل أعلم برسوله صلى الله عليه وسلم منا برسوله عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن نصلي على غير الأنبياء استقلالا؟ يعني هل يصح أن نقول اللهم صل على سيدنا علي رضي الله عنه؟ هل يصح أن نقول اللهم صل على سيدنا عمر؟ هذا هو السؤال. أيصح أن نصلي قل اللهم صل عليك؟ يصح أن نقول اللهم صل عليه استقلالا، أم يصح أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد؟ هل يصح أن نصلي تبعا؟ طبعا بالاتفاق يصح أن نصلي تبعا، لكن هل يصح أن نصلي استقلالا ونكون انتهينا إن شاء الله؟ أجاز بعض العلماء الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، أجاز بعض العلماء أن يقول اللهم صل على سيدنا علي، أجاز. لماذا؟ قال لأن الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء لكل مؤمنين صحيح، يصح أن أدعو لكل مسلمين، سواء قل مثلا اللهم اغفر لإبراهيم، اللهم اغفر لراشد، ما في مانع من هذا، فالصلاة دعاء. وحيث صح أن ندعو لكل مسلم من المسلمين على حدته صح أن نصلي عليه. واستدلوا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وحيث صلى الله صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى صح أنه يصح أن نقول اللهم صل على عمر، اللهم صل على سيدنا علي. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة امرأة صلى الله عليك وعلى زوجك، أنت لماذا تستدعين؟ ألم يقل له عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم، يعني يا مؤمنين هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك، وقد كانت قد سألته هي جاءت قالت له صلي علي يا رسول الله، صلي علي وعلى زوجي، هي سألته قال اللهم صلي، قال صلى الله عليك وعلى زوجي. وقد نص على جواز استقلال الإمام أحمد، الإمام أحمد قال بصح أن نصلي على الأفراد دون أن يكون تبعا في الذكر لرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل لها الإمام أحمد بأن علي رضي الله عنه قال لعمر، سيدنا علي رضي الله عنه قال سيدنا عمر صلى الله عليك، سيدنا علي قال سيدنا عمر صلى الله عليك. ما نبشي إحنا من الصبح نقول له كل واحد صلى الله عليك، مدام أجاز الإمام أحمد هي أصله صحيح كحكم يقرر. وعليه جمهور أصحابه أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل من كبار فقهاء الحنابلة والشيخ عبد القادر الجيلاني، ولم يذكروا في ذلك نزاعا وإنما قرروه على أنه يجوز. ومن نقل ذلك قال وبأنه ليس بكتاب والسنة نهي عن ذلك. لماذا جاز؟ لأن هناك أدلة على الجواز وليس هناك أدلة على النهي. في أدلة على الجواز وليس هناك أدلة على النهي، لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه العبارة الأخيرة؟ ما دام يصح أن أقول أنا صلى الله عليه وأقول صلى الله على سيدنا محمد يصحون ويصحون. قال إذا أخذنا بما قاله الإمام أحمد وأصحابه أو جمهور أصحابه ولو قررنا ما ينبغي أن نجعل الوجوب واحدا، الصلاة على رسول الله أوجب والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم. وعلل المجيزون لهذا ما احتج به المانعون من قول ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه جماعة أنه قال لا أعلم الصلاة، ابن عباس لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تقولون يا من جوزتم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا؟ ماذا تقولون بقول ابن عباس؟ يقول ابن عباس لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول صلى الله عليه وسلم. قال علله بأنه رضي الله عنه. لماذا قال ابن عباس هذا الكلام؟ قال ذكره لما صار أهل البدع يخصون علي رضي الله عنه أو غيره، وهذا بدعة بالاتفاق. يعني إذا ذهب شيئا من الناس إلى أنه لا يجوز الصلاة الصلاة إلا على سيدنا علي رضي الله عنه فقط صار بدعة. هذا مثل أن نقول الله مثلا أشهد أن علي ولي الله، طيب بقية الصحابة أعداء الله بقية الصحابة ماذا يفهم من العبارة هكذا يفهم منها؟ أو نكاية أنا أقول أشهد أن علي ولي الله، صدقوا والله العظيم سيدنا علي ولي الله بيقين ذلك ونعتقده وهو من أكمل أولياء الله تبارك وتعالى. لكن إذا قيل في معرض أنه لا يصح أن يقال لغيره ولي الله، هل تقصد في إذاء أخي سلب الولاية بما يفهم من الكلام عن غير سيدنا علي رضي الله عنه هو ممنوع؟ فإذا صار شعار من خرج عن أهل السنة والجماعة. ومن هنا كيجاء ابن عباس رضي الله عنه قال أنا ما أعلم أن الصلاة من أحد على أحد تجوز استقلالا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، يصح أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. والصحيح الآن هذا الذي أقوله، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها على غير الأنبياء والملائكة مكروهة استقلالا، مكروهة جائزة تبعا باتفاق صح تبعا والله صلى الله عليه محمد وعلى سيدنا عمر ما في مانع من هذا. جاء في الموسوعة وهذا آخر عبارة موسوعة فقهية التي أصدرتها الكويت لاستصلاح الكويت الآن، وهذه موسوعة تقتنى صار 30 أو 31 مجلد تقتنى، هذه الموسوعة اقتنيها إذا استطعت أن تأتي بها من الكويت. فيها الأحكام الفقهية من أحلى ما يكون، العبارة سهلة سلسة والمذاهب الأربعة فيها. أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا، فإذا صليت على رسول صلى الله عليه وسلم جاز لك أن تضيف تبعا من شئت من عباد الله الصالحين، فتقول اللهم صل على محمد وآله وذريته وأتباعه المؤمنين. وقد خص الأنبياء بشعار الصلاة عليه من بين سائر البشر تعظيما لهم، لأنه ينبغي أن يتفردوا كشعار عز وجل. لمن عز وجل؟ لله تبارك وتعالى. يمكن أن تقول عز وجل هو إذا نحن جئنا للغة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس عز؟ العز لمن؟ العز لله عز وجل. ولمن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. ولمن؟ والمؤمنين. ما معنى عز؟ هل أنت ذليل ولا عزيز؟ عزيز لله تبارك وتعالى. أيصح أن نقول إذا أنت مثلا سعيد عز وجل؟ أنت جليت عن الدنايا، هذه اللغة يصحح في اللغة. لكن لما صار قولنا عز وجل خاص بالله تبارك وتعالى صار ممنوع لغيره، لأنه قد يوهم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول عز وجل مع أنه عز وجل هو. لماذا؟ لأنه قد يفهم من قولنا محمد عز وجل كما يفهم من قولنا الله عز وجل، صار شعارا مختصا بالله تبارك وتعالى. وكذلك الصلاة صارت شعارا مختصة بالأنبياء عن الصلاة ونحن تبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول: وقد خص الأنبياء بشعار الصلاة عليهم من بين سائر البشر تعظيما لهم كشعار عز وجل لله تعالى، فلا يجوز أن يقال محمد عز وجل مع كونه جليلا عزيزا بالله تبارك وتعالى. فكان الدعاء بالرحمة بلفظ الصلاة لهم والترضي للصحابة والتابعين والترحم لغيرهم. نقول إن مثلا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، نقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى حتى رضي الله عنه خاص بجيل الصحابة. من أين أخذنا؟ من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه نقود كلها من كتاب الله عز وجل أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن عز وجل الله تبارك وتعالى. والصلاة والسلام إنما على الأنبياء خاصة وعلى غيرهم تبعا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رضي الله عنهم شعار خاص بالصحابة رحمهم الله أو رحمه الله تبارك وتعالى في جيل التابعين من الأئمة والمجتهدين والعاملين. يمكن الآن أن نقول رحمه الله؟ نعم يمكن، ولا رحمه الله تبارك وتعالى ولا شيء في هذا. اللهم صل على سيدنا محمد سامحوني ترى صومي صالح في صومي والله منهم ما نمتم، وإن كان في واحد يعني خطأ قرأتهما بمن إن شاء الله له ثواب بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا ولا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم المسلمين بألفاظك الخبيث واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هبنا جميعا من سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين كله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.